أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول قاف ميم نون. أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: ما حكم الدين في إزالة شعر الحواجب؟ أهو جائز أو لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء بأصول أسباب الحياة وأصول التزين والزينة، فأرشد إلى ما لا ينافي فطرة الله التي فطر الخلق عليها ولا يتعارض مع ما ينشئ الله العبد عليه خلقا أو خلقا. ومما جاء به صلى الله عليه وسلم النهي عن تغيير خلق الله جل وعلا، وقد صح عنه عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه لعن الواشمة، فقال: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والموصولة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. والنامصة والمتنمصة إنما ذلك في الحواجب وتزجيجها ونفس ما تراه المرأة ارتفع عن تقويس الحاجب أو انخفض حتى يبدو الحاجب رقيقا مقوسا، تشعر من رآها أنها خلقت هكذا فتغير خلق الله. فالله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وهو من علماء الصحابة ومن فقهائهم المبرزين في علمهم العارفين بمقاصد التشريع، وقد علمت أنه يلعن الواصلة والموصولة، فقالت: أنك تلعن الواصلة؟ فقال: كيف لا ألعن من لعنه الله في كتابه الكريم؟ فقالت: لقد قرأت ما بين لوحتي المصحف فما وجدت في ذلك. فقال: إن كنت قرأته فقد وجدته، إن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فرضي الله عنه وعن أخوانه من صحابة محمد، ما أجل فقههم وأعمق نظرهم وأبعد درايتهم في كل خير وأرغبهم في كل أمر معروف. فالنامصة أو ناتفة الحواجب تعمل عملا لعن فاعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وأن تتجنب التعرض لحواجبها. قد تقول واحدة: إن حاجبيها خفيفان وإن شعرهما ينمو ويزداد ويطول، فيقال: يقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. وقد نهى عن نفس الحواجب. والإنسان قد يعمد إلى تجمل يبدو في عينه حسنا ولكن فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيعود عليه ذلك العمل لنقيض ما أراد من تحسينه في أعين الآخرين وتحديدهم إليه وتحديده إليهم، فتنعكس القضية ويستعز منه من يرى مخالفته، فإن المتصرف في القلوب وميولها هو الله جل وعلا. وما أكثر ما تسأل النساء عن نكس الشعر وإزالته، خاصة ما كان على الحاجبين أو السارب أو العارضين. والواجب على النساء أن يتقين الله فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عفو، إذا أزالته المرأة فلا حرج عليه. وقد ألمحت في بعض حلقات مضت إلى أن شعور الإنسان التي جعلها الله في جسده لم يتركها الله جل وعلا، بل شرع لها أحكاما. فشعر يحرم التعرض له في الرجل وفي المرأة، ففي الرجل يحرم التعرض للحية، وفي المرأة يحرم التعرض للحواجب. وشعر جاء الحث على إزالته شعر الإرض والعانة من الطرفين، والشارب للرجل، وشعور سكت الله عنها فلم يذكرها في شيء، وسكت رسوله صلى الله عليه وسلم عنها فلم يأمر نحوها بشيء، فهي عفو. من أزالها من أجل العادة والتجمل فلا حرج، ومن تركها لذلك أيضا فلا حرج، ما لم يرد فيما يترك أو يفعل مشابهة الكفار، إذ المسلم مأمور بأن يتجنب مشابهة الكفار. فنسأل الله الهداية للجميع وللنساء بخصوصهن أن يرضين بما قد الله لهن وقدر في الخلقة، وبالتجمل بالزينة المستعارة غنية عن نفس الحواجب، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين من جدة يقول: طالب علم، أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: هل نعتبر الأحاديث القدسية أنها غير مخلوقة لأنها كلام الله، وكلام الله غير مخلوق؟ جزاكم الله خيرا. كلام الله جل وعلا لا شك أنه غير مخلوق، وبورك فيك على سؤالك، فإن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وصفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا قال: قال الله كذا وكذا، فهو قد قاله جل وعلا حقا، لأن المبلغ بأن الله قاله لا ينطق عن الهوى. فكل ما قال النبي فيه قال ربكم، أو أتدرون ماذا قال ربكم، قالوا ما ندري، لا أو قال الله ورسوله أعلم، قال: يقول الله أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر. كالحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد، وذكر ما قاله النبي في غب مطر، أي بعد مطر، في صبيحة ذلك اليوم، أظنه في يوم الحديبية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، كافر بفضل. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، يعني أن من نسب المطر إلى الكوكب وطلوعه، وأن هذا المطر جاء من طلوع ذلك الكوكب، فهو نسب الفضل والإحسان إلى الكوكب لا إلى الله. ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو المؤمن، بمناسبة كثرة الأمطار. فينبغي للمسلم إذا جاءت هذه الأمطار أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ليظهر الشكر لله ويسند الفضل إليه جل وعلا. فالأحاديث القدسية من كلام الله، والفرق بينها وبين القرآن الكريم أن القرآن معجز تحدى الله جل وعلا به العرب، وهم أرباب الفصاحة وملوك البيان، تحداهم أن يأتوا بآية من مثله. والقرآن متعبد العبد بقراءته ولو لم يفهم معانيه، والأحاديث القدسية لا تقرأ لمجرد العبادة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: من المعلوم أن الإمام إذا أتى بركعة زائدة لا تجب متابعته فيها، فهل يتشهد الإمام وينصرف من صلاته، أم يتشهد وينتظر الإمام ويسلم معه؟ وإذا انتظره هل يسجد معه للسهو أم لا؟ أرجو الإجابة، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الإمام إذا زاد ركعة على الصلاة لا يقال لا تجب متابعته، بل تجب مخالفته في ترك المتابعة. ومن تابعه وهو يعلم أنها ركعة زائدة تيقن ذلك بطلت صلاته، فمخالفته في هذه الحالة أمر واجب. وبقي هل يتشهد المأموم يسلم أم ينتظر الإمام؟ جواب: ينتظر الإمام، يتشهد ويبقى في ذكر وتسبيح ودعاء حتى ينتهي الإمام مما أتى به، ثم يسجد مع الإمام للسهو. فإن المأموم يسجد لسهو الإمام ولو لم يسهو هو. قد يسهو الإمام فينهض قائما للثالث بدون تشهد، ثم يتذكر دون أن يشعر المأمومون فيسجد، يجب على المأمومين أن يتابعوه. قد يقوم الإمام للركعة الخامسة في الرباعية ثم يتذكر أنه أخطأ فيعود ويجلس دون أن يشعر المأمومون أنه قام، ويجب عليه سجود السهو، ويجب على المأمومين أن يتابعوه في ذلك. فمتابعة الإمام من المأمومين أمر واجب، ما عدا إذا قام الإمام لركعة زائدة أو سلم عن نقص وهم يعلمون فإنهم لا يتابعونه. لكن لو تابعوه بالتسليم لأنهم لم يحسنوا كيف ينبهونه ليقولوا له كما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سلم من اثنتين، لا حرج. ومن كان يعرف الحكم فإنه إذا سلم وتابع الإمام بطل الصلاة، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إمام صلى العصر وفي الركعة الثانية أتى بالتشهد الأول ثم قام للركعة الثالثة وأتى بتشهد ثان وذكره المصلين بأن قالوا سبحان الله عدة مرات، ولكنه بقي جالسا وأتم التشهد ثم قام وأتى بركعتين وتشهد ثم سلم والمصلون معه، فيكون قد أتى بثلاث تشهدات وخمس ركعات. وبعد الصلاة كلمه المصلون في هذه الصلاة فقال إنه لم يشعر بهذه الزيادة، أي أنه لم يتعمد هذه الزيادة، مع العلم أنه لم يسجد سجود السهو. فما الجواب عما سبق، علما بأن هذه الحادثة قريبة العهد منا؟ جزاكم الله خيرا. هذا يصدق على المصلين معه ما ذكرته في الجواب على السؤال السابق، وأن من تابعه وهو يعلم أنها خامسة بطلت صلاته، فعليه أن يعيد هذه الصلاة. ولذا ما دام المصلون نبهوه فلم يتنبه عليهم أن يعيدوا صلاتهم، أما هو فيكفيه أن يسجد سجدتين للسهو فقط. أما متابعوه فقد بطلت صلاتهم بإتيانهم بركعة زائدة، لأنه لا فريضة لخمس ركعات. وإذا نبهوا فهم عالموا أنه زاد، عالموا أنه أخطأ في التشهد الأول، وكان عليهم في هذا التشهد أن لا يجلسوا يتشهدون، لأن هذا تشهد لا محل له. فلا موضع للجلوس، وهو جلوس أطول من جلوس الاستراحة التي يمكن أن يقال إن الإنسان جلس يستريح. إذا القائم من الركعة الأولى له جلسة استراحة إذا أراد، أو كان إمامه يجلس الاستراحة، والقائم من الركعة الثالثة له جلسة استراحة جلسة. فهذا لا كذا ولا كذا، وكان الواجب على هؤلاء المأمومين أن يخالفوا هذا الإمام عندما أصر. وكان على هذا الإمام وقد سبح به جمع أن يستجيب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا سؤال لعله قريب مما تفضلتم به شيخ صالح، يقول: إذا سهى الإمام في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية فجلس للتشهد الأخير ثم سلم ظنا منه أنه على صواب، فماذا يجب على المأمومين؟ هل يتابعونه في الجلوس والتشهد، أم أنهم لا يجلسون معه بل يقومون ويأتوا بالركعة الرابعة، أم يتابعونه في التشهد فإذا سلم قاموا وأتوا بالركعة الرابعة؟ جزاكم الله خيرا. عليهم أن يلحوا بالتسبيح، فإذا صمم هو على البقاء رغم تسبيح العدد الكثير عليهم أن يفارقوه في هذه الحال فيقوموا للرابعة، لأنه بتصميمه لا تجب متابعته، لأنه صمم على أن يسلم من نقص. فما دام صمم على أن يسلم من نقص يعتقدونه وجبت في هذه الحالة مفارقته، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف ألف عين عين، تقول: دخلت مع أمي إلى السوق مرة في رمضان في العشر الأواخر وكان ازدحاما شديدا، فلما رجعنا إلى البيت قلت: والله العظيم لا أدخل السوق مرة أخرى، أريد من ذلك حافزا على عدم الذهاب إلى السوق أو الإكثار من ذلك على الأقل. فلما احتجت إلى الذهاب ذهبت إليه وأنا في نيتي أن أكفر عن هذا الحلف الذي حلف، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. نصحك بالإقلال من الذهاب إلى الأسواق والاكتفاء بحوائجك عن طريق أبيك أو أمك أو ما يمكن أن يتولى ذلك من الرجال الذين تربطك بهم صلة القرابة مثل الإخوة أو الزوج إذا كنت مزوجة. أما ما ذكرت عن هذه المرة فأنت أفتيت نفسك بأنك ستكفرين، وهذا هو الواجب، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحرف غين، تسأل سؤالين: الأول: ما حكم تغطية القدمين عند الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. واجب على المرأة أن تغطي قدميها وهي تصلي، لكن إذا بدت القدمان من المرأة في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ الصحيح أنها لا تبطل وأن صلاتها صحيحة، إنما عليها أن تسترها. فإذا كانت لا تستعمل جلبابا تلتحف به وهي تصلي فلتتخذ جوارب القدمين وجوارب اليدين لتكتفي بذلك، وإن كانت تستعمل جلبابا فهو أكمل في الستر لأنه يستر ما يبدو عادة كالقدمين والكفين، ويستر أيضا تفاصيل الجسد. ولا شك أن المرأة أفضل ما تؤدي الصلاة أن تؤديها في قعر بيتها بحيث لا يراها سوى نسائها، حتى المحارم ينبغي أن تكون غير معتادة ذلك دون مبالاة بهم، وإن كان لا محذور إن شاء الله في ذلك، لكن لتألف أنها عندما تمارس عبادتها هذا تمارسها بمن عن الأنظار، لأنها سوف تكون ساجدة وراكعة لتبعد عن أنظارهم، فهو أكمل في الخشوع واستحضار آداب أداء هذه العبادة، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم شيخ صالح، تقول: ما حكم رفع الشعر وطيه من الخلف والرفع يكون بنحو 4 أصابع من فوق الرقبة؟ جزاكم الله خيرا. أرجو أنه لا حرج إذا كان الهدف منه دفع شيء من الحرج ما يسببه من عرق على الرقبة والكتفين، وأما إن كان ذلك من أجل استحسان ما تراه المرأة عند بعض النساء من وضع هذا النوع من التصفيف والربط فهو مكروه، ينبغي أن تحله في وقت صلاتها يسترسل ويتجنب التعقيد الذي لشأنه تعقيد الحالة. لم يرد نص في أنه يعقد، لكن ورد أن النبي ما كان يكف شعرا في صلاته، ينبغي للمصلية ألا تفعل ذلك وأن تتجنبه لما في الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ونساء السلف من الخير والبركة العظيمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يسأل عن حكم تخفيف السارب وما حكم السعر الوافل بين السارب واللحية. السارب السأل فيه أن يخفف ويجز أو يحلق، مختلف العلماء في الحلق، بعضهم يرى أنه مثله وبعضهم يرى أنه يتحقق به قول النبي صلى الله عليه وسلم أحفو الثوارب، بأن الإحفاء الإزالة الكلية، وما حرج في جزه ولو بالغ في جزه بل يكون إن شاء الله أولى. وأما ما يفصل الشارب باللحية يفصل أن يجز ويزال حتى ينفصل الشارب عن اللحية، وليكون الإنسان قد جز وأخفى ما ليس ملتصقا متابعا للحية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما الذي يجوز للمرأة أن تبديه أمام محارمها من زينة وغيرها جزاكم الله خيرا؟ لا حرج عليها أن تبدي من الزينة ما لبسته على ذراعيها وخواتمها في أصابعها وما تعلق بأذنيها من قرد، لا حرج في ذلك، كما لا حرج أن يبدو ما تضعه من خلاخل إن كانت من ذوات الخلاخيل، وهي زينة كانت سائدة في بلادنا، وهي موجودة أيضا في بلاد العالم الإسلامي خاصة عند العرب من المسلمين ومن سواهم، لا أعلم لأنني يعني لم أذهب إلى بلادهم، لكني رأيتها تباع في أسواق البلاد الإسلامية العربية، وهي ألبسة من ألبسة الزينة والحلي الذي كان العرب يتزينون به، الذي يقول فيه الشاعر كمركب بين دملوج وخلخال، فالخلخال مما كانت العرب تعتاد لبسه، وهو المعني بقول الله جل من قائل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فالمقصود بعدم ضرب الرجل لئلا يبدو الخلخال مستخفي بالملابس، وكان الناس في ذلك الوقت وإلى وقت غير بعيد لا يرى خلخال المرأة إلا إذا خلعت الأثواب الساترة بكثرة ما تلبس النساء من الأثواب السابغة التي تعفي الأثر من الخلف وتغطي ظهر القدم من الأمام، فلا يرى الخلخال، فتحتاج من تريد أن تعلم الناس به إلى أن تضرب الجريد بها، فنهى الله جل وعلا عن ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.